Book 2 65 65 Negação 2 النفي 2 النفي 2 O anel é caro. هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ Não. Ele só custa 100 euros. لا، يكلف 100 يورو فقط. لا، يكلف 100 يورو فقط. Mas eu só tenho 50. لكن معي 50 فقط. لكن معي 50 فقط. Você já acabou? هل صرت جاهزا؟ هل صرت جاهز؟ Não, ainda não. لا, ليس بعد. لا, ليس بعد. Mas logo terei acabado. لكن سأجهز حالا. لكن سأجهز حالا. Você quer mais sopa? هل تريد مزيدا من الشوربة؟ هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Não. Eu não quero mais. لا. لا أريد أكثر. لا. لا أريد أكثر. Você quer mais sorvete? لكن آيس كريم آخر. لكن آيس كريم آخر. Você já mora aqui há muito tempo? هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Não. Só há mês. لا. صار لي شهر واحد. لا. صار لي شهر واحد. Mas já conheço muitas pessoas. وقد صرت أعرف الكثيرين. وقد صرت أعرف الكثيرين. Você vai para casa amanhã? هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داركم؟ Não. Só no fim de semana. لا. فقط في العطلة الأسبوعية. لا. فقط في العطلة الأسبوعية. Mas já volto no domingo. ولكني سأرجع يوم الأحد. ولكني سأرجع يوم الأحد. A sua filha já é adulta? هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Não. Ela só tem 17 anos. لا، هي الآن بلغت 17. لا، هي الآن بلغت 17. Mas já tem namorado. ولكن قد صار لها صديق. ولكن قد صار لها صديق. Visite www.book2.de para acessar livros e textos.